جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: ما حكم لبس خاتم الفضة للرجال أو ما يسمى بالدبلة والدبلة؟ النبي عليه الصلاة والسلام تختم في أول الأمر بالذهب، فلما رآه الصحابة فعلوا مثله، ثم خطب عليه الصلاة والسلام ورمى هذا الخاتم، فرموا خواتيمهم ثم تختم بالفضة، وكان له فص كان يضعه لأنه مكتوب فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم قالوا له: إنك إذا كتبت كتابا إلى رئيس دولة أو نحو ذلك فإنه لا يقبلون الكتب إلا مختومة، يعني ما يصدقون، فكتب عليها من أجل يوضع عليه ختمه عليه الصلاة والسلام خاتمه، فكان إذا أراد أن يدخل بيت الخلاء أدار هذا الخاتم حتى يكون فصه في داخل كفه وقبض عليه. فالمهم أنه إذا كان من الفضة فلا حرج مطلقا للرجال، أما من الذهب فإنه محرم قطعا. يقول السائل: ما حكم، هل يجوز الأكل في الذبائح التي تذبح في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وما حكم الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم؟ من المعلوم أن الاحتفال بالموعد بدعة، بالمولد بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، فلو كان خيرا لسبقونا إليه، لسنا أشد من الصحابة رضي الله عنهم محبة للنبي عليه الصلاة والسلام، فلو كان الاحتفال بمولده مشروعا أو له فضل أو فضيلة لسبقونا إليه، وما دام أنهم ما فعلوه فإنه يكون بدعة، وكل بدعة ضلالة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن ما دخل فيه من الأشياء فتكون تبعا له، ما دام أنه بدعة والبدعة محرمة، إذن ما كان فيه من أطعمة فالأولى أن الإنسان يتورع عنها ولا يدخل فيها، أقل ما يكون فيها شبهة، أقل ما يكون فيها شبهة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يقول السائل: أن له أقارب عندهم حظائر يربى فيه الخنازير، يقول: فماذا أفعل؟ هل أقطع زيارتهم ولا أصلهم؟ إذا كانوا مسلمين فلا تقطع زيارتهم، ولكن لا تشاركهم في أكل الخنزير أو تأكل بآنيتهم وأنت تعرف أنهم إذا كانوا ممن يستعملها. إذا كانوا مسلمين فما أظنهم سيأكلون منها، ولكن ربما أنهم يتاجرون بها، والله ورسوله إذا حرم شيء حرم ثمنه. فأما أقاربك فصلهم وانصحهم وذكرهم لعل الله أن يهديهم على يدك، لكن تجنب الأكل إذا كانوا يستعملون شيئا من ذلك. السؤال يسأل عن الزواج من أهل الكتاب، يقول: هل هو مستمر إلى الآن ونحن في إلى يوم القيامة؟ ولكن لا شك أن المؤمنة المسلمة أفضل، لأنه ما دام أننا أمرنا أن نبحث عن المرأة المسلمة ذات الدين وذات الخلق وهي مسلمة، ونترك من ما عداها، يعني من إذا كانت ضعيفة الإيمان أو نحو ذلك، فمن باب الأولى أن نقدم المسلمة على الكتابية، ولكن لله الحكمة في إباحة ذلك، أما الإباحة فهي باقية، لكن عكسه لا يحل أبدا، يعني لا يجوز بحال من الأحوال أن نزوج مسلمة إلى يهودي أو نصراني، لأن سلطان الرجل أقوى من سلطان المرأة، فربما صرفها عن دينها فأكفرت وارتدت. أما هذه فربما هداها الله فأسلمت على يدك. ذا رجل حريص على الخير يقول: هل يجوز لي أن أعتمر أسبوعيا؟ ما أظن ذلك من المشروع. هو لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار وسخ الحديد والذهب والفضة. ولكن المتابعة تكون في فترات، يعني مثلا لو قلت كل شهر ربما طيب، أما كل أسبوع فما أظن. أنا ما أقول محرم، لا تأخذوا عني أو تفتروا علي تقولون يقول محرم، أقول ما أظن أن ذلك من المشروع ولا من السنة أن يكون كل أسبوع. لكن لأنه بعض العلماء يقول الأولى أنه يصبر حتى ينبت الشعر الذي حلق، وبعضهم يقول ينتظر شهرا أو نصف شهر ونحو ذلك. هذه كل اجتهادات من أجل الفرق بين العمرتين. فيا حبذا لو كان كل شهر طيب. خمس دقائق على ذا نعم كل الأسئلة خمس دقائق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.